وتقول هذه السائلة أيضا: هل ضعف المرأة في خلقتها ونفسيتها له أثر في ضعف تحصيلها العلمي إن وجد؟ ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل خلق الرجل على شية وحلية وصفة، وخلق المرأة على حلية وشية وصفة، وأن ما أنيط بالرجل أو المرأة من الأحكام الشرعية روعي فيه حالهما. ومن أظهر دلائل ذلك وأبرز مشاهده أن الله عز وجل لم يجعل بالنساء نبيا ورسولا، وهذا قول جمهور العلم وحكي فيه الإجماع. فأعلى مراتب جمع العلم والعمل والإيمان هي النبوة، ولم تجعل للمرأة لما طبعت عليه من حال هي كمال بالنسبة لها، فالرقة والرحمة واللين التي جعل الله عز وجل عليها المرأة هي كمال لها، احتياجها في إصلاح نفسها وإصلاح زوجها وإصلاح ولدها إلى هذه الصفات. وتلك الصفات قد لا تنجمع مع كونها نبية أو رسولة، إلى غير ذلك من الأحوال التي جعلت المرأة لم تنتجب نبية أو رسولة رعاية لهذه الحال. وينبغي أن تعرف طالبة العلم أن هذا الأمر يوجد أيضا فيها، فيعتريها ما يعتريها من هذه الأحوال التي تجعلها على حال على غير الحال التي يصل إليها كثير من العلماء، فيكون في النساء عالمات وطالبات علم لكن لا يبلغن مبلغ المبرزين من الرجال. وهذا معروف في قرون الأمة وطبقاتها من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، ولا ينكره إلا معاند. فإذا سلم المرء بهذا فينبغي أن يعقل أن تحصيله يراعي فيه حاجته. فالمرأة تعتني بتحصيل العلوم التي تلزمها من اعتقاد الصحيح وعبادة ربها وقيامها بحق والديها وزوجها وأولادها وغير ذلك من أنواع القرب التي تقربها إلى الله سبحانه وتعالى مما يشاركها به الرجل أو ما تختص به وتحتاج إليه في أحكام تتعلق بها دون الرجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.